نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما فيه الدية كاملة، يعني 100 من الإبل أو ما تقوم به من 1000 دينار أو 12,000 درهم. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة، الشفتين كلتيهما، لأن هذا مما في الإنسان منه شيئان، فإذا استؤصلا فيهما الدية كاملة، وكذلك العينان واليدان والرجلان والأنثيان، كل شيء ما كل ما فيه في الإنسان منه شيئان ففيهما مجتمعتين الدية كاملة، الدية كاملة في الاثنين. وما في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه ثلاثة في كل واحد منها ثلث الدية، وفي الثلاثة الدية كاملة، وهكذا. وفي الأصابع باعتبارها 10 في كل واحد منها 10 دية، صابع اليدين كل واحد 10 دية، وأصابع الرجلين كل واحد 10 دية، وهكذا. في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية. لماذا؟ لأن الانتفاع بها أكثر، الانتفاع بها أكثر، يستقيم له أن يأكل دون الشفة العليا، لكن لا يستقيم له أن يأكل بسهولة مع فقد الشفة السفلى. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القواد. الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، العين بالعين، له أن يفقأ عينه، ولو أدى ذلك إلى أن يكون الجاني أعمى. وإن أحب فله الدية 1000 دينار، دية كاملة وهي عين، وذلك لأن الأعمى ليس عنده إلا عين واحدة في الدية كاملة كالذكر مثلا. وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. على المقابل يا شيخ؟ نعم، على المقابل تكون العقوبة. كيف؟ يعني مثلا الحين لو الذي ضربه في عينه مبصر كامل، مو بله النصف إلا النصف، وراء الأعور دية كاملة، على المقابل؟ لا، باعتبار أنه لو هذا الجاني أعمى، لا باعتبار أنه أعور، هو على أنه أعور الجاني. طيب، إن أحب القود فله القود. إيه، لأنه باعتبار افتدى يعني عينه. الآن لو لو لو أحب القواد راح كأنه أعمى، كأنه أذهب اثنتين، أذهب الحاسة كاملة مقابل الحاسة، إيه؟ مقابل الحاسة الكاملة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وأن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، ليس في البدن منه إلا شيء واحد، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أي قطعتا من الأصل وذهب بسبب ذلك السمع، أو لم تصطلما، لأن الكلام على الانتفاع بالأذنين. وفي ذكر الرجل الدية كاملة ليس فيه إلا شيء واحد، وفي الأنثيين الدية كاملة، في الأنثيين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل، يعني ثديا الرجل ليس كثديا المرأة. لماذا؟ لأن الاستفادة من ثديا المرأة تختلف عن الإفادة من ثديا الرجل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه 3 ديات، إن أصيب لسانه 4، إن أصيب ذكره 5، إن أصيبت أذناه 6، إلى أن يبلغ فيما فصلنا بالدرس السابق 8 أو أكثر من 8 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيح إذا فقئت خطأ نفيها الدية كاملة، لأنها تمثل الحاسة كاملة. اللهم صل وسلم.